بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: وإن ترك شيئا ولم يدري أفرض أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته، وإن اعتقد الفرض سنة أو عكسه فأداها على ذلك لم تصح، لأنه بناها على اعتقاد فاسد، ذكره ابن الزاغوني، وظاهر كلامهم خلافه. وقال أبو الخطاب: لا يضره ألا يعرف الركن من الشرط والفرض من السنة. ورد صاحب المحرر على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل بفعل الصحابة فمن بعدهم، مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإن ترك شيئا يعني من أفعال الصلاة ولم يدري أفرض أم سنة، يعني هل هذا الذي تركه فرض أم سنة؟ قال: لم يسقط فرضه، لأن الأصل بقاء ما في الذمة للشك في صحته، لأنه إن قلنا إنه سنة فصلاته صحيحة، وإن قلنا إنه فرض فصلاته غير صحيحة، فلا تبرأ ذمته إلا بفعله. قال: وإن اعتقد الفرض سنة أو عكسه فأداها على ذلك لم تصح، لأنه بناها على اعتقاد فاسد، ذكره ابن الزاغوني، وظاهر كلامهم خلافه. وهذا هو المشهور من المذهب، يعني أنه لو اعتقد أن الفرض سنة أو السنة فرض، فمثلا اعتقد أن الفرض سنة، هذا التشهد الأول اعتقد أنه سنة، أو عكسه بأن اعتقد أن السنة فرض، فإن ذلك لا يضر، لأنه أتى بأفعال الصلاة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أبو الخطأ. نعم، من هنا لا بعدين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأن اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة لا تفاصيلها، لأن من صلى يعتقد الصلاة فريضة فأتى بأفعال تصح معها الصلاة، بعضها فرض وبعضها نفل، وهو يجهل الفرض من السنة أو يعتقد الجميع فرضا صحت صلاته إجماعا، لأنه أتى بالمطلوب وهو الفعل، فكونه يعتقد أو لا يعتقد هذا لا يؤثر على صحة الصلاة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذا قال الحنفية في حنفين اقتدى بمن يرى الوتر سنة يجوز لضعف دليل وجوبه، ذكره في مختصر البحر المحيط. وكذا عند المالكية: متى أتى بالشرائط جاز الائتمام به وإن لم يعتقد وجوبها، وإلا لم يجز، فالشافعي يمسح جميع رأسه سنة لا يضر اعتقاده، بخلاف ما لو أما في الفريضة بنية النافلة، أو يمسح رجليه. قال بعض المالكية: إنما يمتنع فيما علم خطأه كنقض القضاء. وفي النصيحة للآجري: يجب أن يتعلم حتى يعلم فرض الطهارة من السنة، وأن الواجبات، يعني مراده أن اختلاف الاعتقاد لا يؤثر في صحة الإمامة. فإذا كان الإمام مثلا يعتقد أن قراءة الفاتحة لا تجب، وأن الواجب أن يقرأ ما تيسر، فهذا لا يمنع من صحة الائتمام به. وكذلك العكس، لو كان يعتقد أن السنة فرض، لكن الذي يضر على كلام الأول هو أن يعتقد أن الفرض سنة، أما إذا اعتقد أن السنة فرض فهذا قد انتقل إلى ما هو أعلى. لكن الإشكال فيما إذا كان يعتقد أن الفرض سنة ولكن مع ذلك تصح الصلاة، لأنه اتم بمن يعتقد صحة صلاته. فالإمام الذي اتممت به، ما دمت أنك تعتقد صحة صلاته فإن الصلاة صحيحة، ولذلك تصلي خلف الشافعي وخلف الحنفي وخلف المالكي، ولو كان يرى عدم النقض بأكل لحم الإبل، يعني لو أكل لحم إبل ثم قام يصلي يجوز أن تأتم به، يعني يجوز للحنبلي أن يأتم به، مع أنه في واقع الأمر ليس على وضوء بحسب مذهب الحنابلة، لكن بحسب اعتقاده هو على طهارة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وفي النصيحة للآجري يجب أن يتعلم حتى يعلم فرض الطهارة من السنة، وأن الواجبات المذكورة سنن، وإن ترك شيئا منها أو غيرها من السنن كالأذان والإقامة والافتتاح ورفع اليدين مع التكبير والتورك عمدا أو جهلا أعاد، لأن من خالف السنة عصى، وهذا الذي ذكره يشبه كلام المالكية. وعند المالكية أنه يجب التعلم، وأن صلاة الجاهل وإمامته لا تصح. واحتج صاحب الإكمال منهم بقوله عليه السلام للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب، يقول عند المالكية أنه يجب التعلم، وهذا عام في كل مصل، يجب على كل مصل أن يتعلم أحكام الصلاة، وأن يتعلم قبل ذلك أيضا أحكام الطهارة. أما الجاهل فصلاته بنفسه صحيحة، ولذلك لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يعيد ما فعله على هذا الوصف الذي جهله، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره أن يقضي ما تقدم من الصلوات. لكن إذا كان جاهلا يعني يجهل، فإن إمامته يقول لا تصح، لأن ربما ترك أركانا أو واجبات من الصلاة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها. تستحب إلى سترة وفاقا ولو لم يخش مارا، خلافا لمالك في أحد روايتيه. وعند الحنفية لا بأس إذن، وأطلق في الواضح: تجب من جدار أو شيء شاخص وعرضه أعجب إلى أحمد، لقوله عليه السلام: ولو بسهم يقارب طول ذراع وفاقا، نص عليه يقرب منه وفاقا. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها. لما ذكر ما تقدم فيما تقدم، ذكر رحمه الله الشرائط والأركان والواجبات، ذكر هنا ما يستحب أو يباح أو يكره، فشمل ذلك الأحكام التكليفية الخمسة. قال رحمه الله: تستحب الصلاة إلى سترة، يعني يستحب أن يجعل المصلي أمامه سترة إذا أراد الصلاة، وفاقا يعني للأئمة الأربعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة إلى السترة، هل هو واجب أو مستحب؟ فجمهور العلماء على أنه مستحب، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره، حملوه على الاستحباب. ويؤيد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، فمررت بين يدي الصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار. وهذا صريح في عدم وجوب السترة، إذ لو كانت واجبة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء وهو أكثر المحدثين على أن السترة واجبة لظاهر الحديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره وليدن منه، وفي الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. والسترة لها فوائد متعددة، منها أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. الأول الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي إلى سترة، بل كان يحمل العنزة في أسفاره فيركزها أمامه إذا أراد الصلاة. والثاني امتثال أمره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها فقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وثالثا من فوائد السترة أنها علامة على أن هذا الشخص يصلي، فإذا رأيت شخصا قد اتخذ أمامه سترة فهذا علامة على أنه يصلي. ورابعا أنها تحجب نظر المصلي من الروغان، لأنه إذا جعل سترة فإن هذه السترة تحجب نظره من الروغان، يعني من الالتفات يمنة ويسرة. ومنها أيضا أنها تمنع صلاة المصلي من البطلان أو النقصان، من البطلان إذا كان المار مما يبطل الصلاة، إذا كان المار مما يبطل مروره الصلاة، ومن النقصان إذا كان المار لا يبطل مروره الصلاة. ومن فوائده أيضا إفساح المجال لمن أراد المرور أمام المصلي، لأن المصلي إذا اتخذ سترة تمكن من أراد المرور والعبور أمامه أن يمر، بخلاف ما إذا لم يصلي إلى سترة فقد يتحرج في المرور أمامه. وظاهر الحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، ظاهره استحباب السترة أو مشروعية السترة ولو لم يخش مارا، وهذا هو ظاهر الحديث. ولهذا قال المؤلف ولو لم يخش مارا، حتى لو صلى في برية في صحراء ولا يخشى المار فإنه يسن أن يضع سترة أمامه لظاهر الحديث، خلافا لمذهب مالك في رواية. نعم. قال وعند الحنفية لا بأس إذن، يعني لا بأس إذن يعني إذا لم يخش مارا. قال وأطلق في الواضح تجب من جدار أو شيء شاخص وعرضه أعجب إلى أحمد، يعني أن يكون ما يعني أعجب إلى أحمد أن يكون ما استتر به عريضا كجدار ونحوه، لكن إذا لم يجد فليضع سهما. نعم. قال أحسن الله لقاء رحمه الله وعرضه أعجب إلى أحمد لقول عليه السلام ولو بسهم يقارب طول ذراع وفاقا، نص عليه يقرب منها وفاقا بينه وبينها ثلاثة أذرع فأقل، نص عليهما ينحرف عنها وإن تعذر غرز عصا وضعها. طيب ينحرف عنها لأنه جاء في بعض الألفاظ في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصمد إلى السترة، يجعلها أمامه ويصمد إليها، لكن الحديث ضعيف، بل ظاهر الحديث أنه يستقبلها ولا ينحرف عنها. أفهمتم؟ يعني الفقهاء بعض الفقهاء استحب أن ينحرف عن السترة قليلا بأن يجعلها نحو حاجبه الأيسر أو الأيمن، بناء على الحديث الوارد في ذلك في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصمد إليها صمدا، يعني يستقبلها ويجعلها أمامه، بل ينحرف قليلا. لكن ظاهر الأحاديث الصحيحة إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، ظاهره أنه يجعلها أمامه تلقاء وجهه وأنه لا ينحرف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله وإن تعذر غرز عصا وضعها، خلافا لأكثر الحنفية فإن لم يجد خط. طيب وإن تعذر غرز عصا، يعني لو كان معه عصا فالعصا تارة يتيسر أن يغرزها، كما لو كان في منطقة رملية أو ترابية يمكن، وتارة يتعذر ذلك أو يتعسر كما لو كانت المنطقة جبلية ما يتمكن، يقول وضعها يعني على الأرض، خلافا لأكثر الحنفية. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله فإن لم يجد خط خطا كالهلال لا طولا، خلافا للشافعي. نعم. فإن لم يجد فليخط خطا كما جاء في الحديث، فإن لم يجد فليخط خطا، واستحب الإمام أحمد أن يكون كالهلال، يعني كأنه محراب أمامه لا طولا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال غير واحد ويكفي، وعنه يكره الخط وفاقا لأبي حنيفة ومالك. نعم. وقال بعضهم أيضا يكفي ما اعتقده سترة، يعني لو أنه مثلا يصلي على فرش مخططة كهذا واعتقد أن هذا الخط سترة قالوا هذا كافي، ولهذا قال وما اعتقده سترة كفى، لكن هذا إنما يقال به عند تعذر أن يضع شيئا أمامه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله ويحرم وفاقا لمالك والشافعي، ذكره غير واحد من الحنفية، وفي الفصول والترغيب وغيرهما يكره وفاقا لأبي حنيفة المرور بين يدي كل مصل وسترته ولو بعد منها خلافا للشافعي وكذا بين يديه. طيب يقول رحمه الله ويحرم وفاقا لمالك والشافعي ذكره غير واحد, يعني يحرم المرور بين يدي كل مصل. وقول كل مصل يشمل الفريضة والنافلة والجنازة وغيرها, فكل صلاة فإنه يحرم أن يمر بين يدي المصلي, بل ظاهره أنه يدخل فيه سجود التلاوة وسجود الشكر إذا قلنا إنه صلاة. والدليل على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى المار بين يدي المصلي والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه, يعني من الإثم, لكان أن يقف 40 خليفا خيرا له من أن يمر بين يديه. وأمر عليه الصلاة والسلام المار بين يدي المصلي, أمر المصلي إذا مر بين يديه أحد أن يدفع, فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. فهذه الحديث تدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. ولكن المرور المحرم بين يدي المصلي هو أن يمر بين قدميه وموضع سجوده, لأن هذا هو الذي يملكه المصلي. فإذا مر بين موضع قدميه وموضع سجوده هذا هو الذي يكون محرما. أما ما تجاوز ذلك, يعني لو مر فوق من أمام رأسه, فإنه لا حرج, لأن الذي يملكه المصلي هو هذا. ولأن الحديث بين يدي المصلي, والمراد بين يديه يعني بين موضع قدميه وموضع سجوده. نعم. يقول رحمه الله وفي الفصول والترغيب وغيرهما يكره وفاقا لأبي حنيفة المرور بين يدي كل مصل وسترته ولو بعد منها, يعني لو وضع سترة بعيدة فإنه يكره أن يمر بين موضع قدميه وسترته. لكن لا يملك المصلي أن يضع سترة تكون بعيدة. أولا أنه إذا وضعها بعيدة خالف السنة, خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام, وخالف أيضا أمره. أما هديه فقد كان يغرز السترة ويدنو منها, وأما أمره فإنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. ولأنها إذا بعدت السترة عرفا لم تكن سترة ولم ينتفع بها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذا بين يديه قريبا منها في الأصح خلافا للشافعي هو 3 أذرع. وقيل العرف لا موضع سجوده, ومسجد صغير مطلقا خلافا لأبي حنيفة. ويتوجه من قولنا لو صلى على دكان بقدر قامة المار لا بأس, وقاله الحنفية. ويستحب رد المار وتنقص صلاته, نص عليه وحمله القاضي إن تركه قادرا. طيب يقول ويتوجه من قولنا لو صلى على الدكان يعني الدكة بقدر قامة المارة لا بأس, لأنه لم يمر بين يديه لأنه يعني أعلى. فهمتم؟ لو كان يصلي على مكان عال ارتفاعه مثلا 1.5 متر ثم مر بين يديه شخص فإن هذا المرور لا يضر لأنه مر فوق موضع سجوده. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويستحب رد المار وتنقص صلاته, نص عليه وحمله القاضي إن تركه قادرا. طيب ويستحب رد المار وتنقص صلاته, يستحب رد المار, وظاهر الحديث الوجوب فليدفع. وقوله وتنقص صلاته هذا إذا كان المار مما لا يقطع الصلاة, أما إذا كان مما يقطع الصلاة فإن الصلاة تبطل. يقطع صلاة المرء المسلم إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وعنه يجب رده, وإن غلبه لم يرده وفاقا, وإن احتاج إلى المرور لم. طيب إن غلبه لم يرده دفعا للمفسدة, لو فرض أن الشخص يصلي وأراد شخص أن يجتاز بين يديه أو أن يمر بين يديه, فالمشروع أن يدفع. إما وجوبا كما هو ظاهر الحديث، وإما استحبابا كما هو المذهب. فإن غلبه يعني أبى وخشي المفسدة فإنه لا يرده، ويكون الإثم على المرء، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وإن احتاج إلى المرور لم يرده، وقيل بلى. نعم، إن احتاج إلى المرور يعني احتاج المار أي إلى المرور لم يرده، لكن هنا الحاجة تفسر بأنها ضرورة، يعني لو فرض أنها أن الحاجة وصلت إلى الضرورة فهذا متوجه، أما إذا كان مجرد حاجة فظاهر الحديث أيضا أنه يرده. ولكن اعلم أيضا أن رد المصلي للمار فيما إذا كان يصلي في مكان لا يضر المارة، أما إذا صلى في مكان قد جعل للمارة كما لو صلى مثلا في مشايات المسجد أو الطريق الذي يتخذه الناس في المسجد للخروج من المسجد ونحوه فليس له ذلك. يعني مثلا الذي يصلي في المسجد الحرام في المشايات ويريد أن يمنع الناس من المرور بين يديه هذا لا وجه لذلك، لأن صلاته في هذا المكان أيضا لا تجوز، لأنه يحبس الناس ويمنعهم من حقهم في المرور والتجاوز. فالمراد بكلام المؤلف هنا في دفع المصلي ورد من أراد أن يمر بين يديه فيما إذا كان يصلي في موضع هو أحق به، هو أحق به. فمثلا لو أراد أن يصلي في المطاف ويريد أن يمنع من أراد أن يجتاز بين يديه قلنا لا حق لك، لأن الأحق بالمطاف هم الطائفون. كذلك أيضا في الممرات التي يخرج منها الناس إلى الأبواب والأسواق لا يجوز له أن يصلي فيها، لأنه في هذه الحال يحبس المصلين ويعرض صلاته للإفساد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتكره الصلاة هناك، يعني في الموضع الذي يحتاج إلى المرور فيه، بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه. أولا لأنه يعرض صلاته إما للنقصان وإما للبطلان، وثانيا أنه يحوج المارة إلى أن يبحثوا عن طريق آخر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتكره الصلاة هناك ولا تحرم، خلافا لأبي حنيفة. وهل مكة كغيرها هاهنا؟ فيه روايتان، وفي المغني والحرم كمكة، ونقل بكر يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به، وإن أبى دفعه، خلافا لأبي حنيفة. طيب، في قوله وهل مكة كغيرها هاهنا، بمعنى أن أحكام السترة تسري وتجري على حرم مكة، على المسجد الحرام أو لا، فيه خلاف. فمن العلماء من قال إن حرم مكة كغيره، ومنهم من قال إنه يستثنى من ذلك حرم مكة، بل عمم بعضهم قال جميع الحرم، يعني ما أدخلته الأميال. أفهمتم؟ فالأقوال ثلاثة. القول الأول أن حرم مكة كغيره، والقول الثاني يستثنى من ذلك المسجد الحرام، والقول الثالث أنه يستثنى من ذلك جميع الحرم. أما الذين قالوا إن الحرم كغيره فاستدلوا بالعمومات، وقالوا إن عمومات النصوص الواردة في السترة لم تفرق بين حرم مكة وغيره، فظاهرها العموم. وأما الذين استثنوا المسجد الحرام فعللوا بأمرين. الأمر الأول ما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي في المطاف فإذا أرادت فتجتاز النساء أو المرأة بين يديه ويتم صلاته، قال وهذا دليل على أن المرور بين يدي المصلي في مكة في المسجد الحرام لا بأس به. وأما من جهة التعليل فقالوا إن المسجد الحرام يكثر الزحام فيه، فلو قلنا إن المرور يبطل الصلاة أو ينقصها لكان فيه حرج على المصلي وعلى المار. وأما الذين عمموا الحكم فقالوا إن مكة يفد إليها الناس الحجاج في أيام المواسم فتزدحم، فيكون حكم الحرم عموما كحكم المسجد الحرام. ولكن القول الأول أظهر، القول الأول أظهر، وهو أن مكة كغيرها. أولا لأن ظواهر النصوص الواردة في السترة لم تفرق بين حرم مكة وغيره. وثانيا أننا إذا قلنا إن العلة هي كثرة الزحام، إن العلة هي كثرة الزحام، فلنعلق الحكم بوجود الزحام ولا نعمم في جميع المواسم، لأن مكة إذا قلنا زحام لا تزدحم في جميع أيام السنة. فإذا قلنا إن العلة هي كثرة المصلين وكثرة الزحام فليكن الحكم عند وجود علته وينتفي عند انتفائها. ثم أيضا لو قلنا إن العلة هي كثرة الزحام فالزحام أيضا موجود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل موجود في المساجد في أيام الجمعة، وعليه فيقال حينئذ إن السترة يعفى عنها في كل مكان يكون فيه زحمة كالجمع والأعياد ونحوها، ولم يقل أحد بذلك. فتبين بهذا أن القول الراجح أن مكة كغيرها في السترة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وهل مكة كغيرها؟ ها هنا فيه روايتان، وفي المغني والحرم كمكة، ونقل بكر يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به، وإن أبى دفعه خلاف لأبي حنيفة، فإن أصر فله قتاله على الأصح ولو مشى خلافا لمالك، فإن خاف فساد صلاته لم يكرر. طيب الحديث فله قتاله فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. ولكن قوله فله قتاله هناك فرق، لم يقل فله قتله، لأن هناك فرقا بين القتل والقتال. المقصود من القتال هو الإلزام بالحكم الشرعي، المقصود من القتال هو الإلزام بالحكم الشرعي. وأما القتل فالمقصود منه إزهاق النفس. ولهذا حينما يقول العلماء فله قتاله أو مقاتلته، مرادهم له أن يلزمه بالحكم ولو أدى ذلك إلى المقاتلة أو القتل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه ويضمنه على الأصح فيهما. طيب فإن خاف فساد صلاته يعني بكثرة المدافعة، كما لو أراد شخص أن يمر بين يديه فدفع فأبى ثم دفع فأبى، وخشي أن تفسد صلاته من كثرة حركته ومدافعته، يقول لم يكرر دفعه درءا للمفسدة. ويضمنه على الأصح فيهما، يعني إذا قلنا إنه لا يكرر دفعه ثم دفعه يضمنه، لأنه فعل ما لا يؤمن، فعل فعلا ليس مأذونا، وما ترتب على المأذون فهو مضمون، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فهمتم؟ لو كان شخص يصلي فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، المشروع أن يدفع فأبى ثم منع فأبى ثم منع فأبى، يقول خشي فساد صلاته، يعني يجلس كل الصلاة وهو يدافع يدافع يدافع، نقول هنا لا يكرر دفعه، لم يكرر دفعه، لأن مدافعته حينئذ إذا تكررت تخرجه عن هيئة الصلاة. طيب إذا قلنا إنه لا يكرر دفعه فكرر الدفع وتلف هذا الذي دفعه، بمعنى أنه دفعه وسقط فحصل له كسر أو حصل له جرح، هل يضمن ذلك أو لا؟ الجواب المؤلف يقول يضمنه، والعلة في أنه يضمنه لأنه فعل فعلا غير مأذون فيه، لأن تكرار المدافعة ليس مأذونا فيه، والقاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن مر بينه وبين سترته أو بين يديه قريبا وعنه في غير نفل، وعنه وجنازة كلب أسود أسود بهيم، وعنه أو بين عينيه بياض، بطلت خلافا. نعم، يعني المفردات مذهب الإمام أحمد. قال: وإن مر بينه وبين سترته أو بين يديه قريبا منه، وعنه في غير نفل، وعنه وجنازة كلب أسود بهيم. شوف، إن مر بينه وبين سترته، هذا إذا كان قد اتخذ سترة، أو بين يديه قريبا، إما عرفا وإما موضع السجود على القول الراجح، وعنه في غير النفل، يعني أن المرور في النفل لا يضر لأنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، وعنه وجنازة كلب أسود بهيم. كلب خرج به غيره من السباع، أسود خرج به غير الأسود من الألوان كالأبيض ونحوه، بهيم بهيم يعني أنه خالص السواد. قال: وعنه أو بين عينيه بياض، يعني أنه لا يضر لو كان بين عينيه شيء من البياض، يعني أنه لا يخرجه عن كونه بهيما. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرء المسلم إذا مر بين يديه الكلب، إذا مر بين يديه الحمار أو امرأة أو كلب أسود. لما سئل عن الكلب الأسود قالوا: ما بال الأسود؟ قال: ذاك شيطان. فقيل إنه شيطان، يعني من الشياطين، وقيل من شيطان يعني من شياطين الكلاب، وهذا هو الأقرب. يقول: بطلت صلاته، لقوله يقطع صلاة. نعم، خلافا للأئمة الثلاثة. نعم، أحسن الله نقاء رحمه الله. وفي امرأة وحمار أهلي وشيطان روايتان، وكلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين. طيب، يقول: وفي امرأة وحمار أهلي، المرأة لما تقدم في الحديث، والحمار لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار. فقول الحمار، هل هنا هل هي للعهد الذهني يعني الحمار المعهود، أو للعموم؟ فيشمل الحمار الأهلي والإنسي، يشمل الحمار الأهلي والوحشي، فيه خلاف. فهمتم؟ يعني عموم قول عموم الحديث والحمار، هل في الحمار هنا للعهد يعني الحمار المعهود، والمعهود هو الحمار الإنسي الأهلي، أو أن للعموم فيشمل ما يسمى حمارا من الأهلي والوحشي؟ يقول: فيه خلاف. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وكلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين، وليس وقوفه طيب، وكلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين، والصواب أنها لا تؤثر، أن الصغيرة لا تؤثر، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة، المراد بالمرأة هي الأنثى البالغة، كما يقال الرجل الذكر البالغ، لأن الرسول لم يقل الأنثى يقطع صلاة المرأة الأنثى، بل قال المرأة. وفرق بين الأنثى وبين المرأة، فالأنثى يشمل البالغة ومن لم تبلغ، وأما إذا قيل المرأة فالمراد بالمرأة هنا البالغة، مثل الذكر والرجل، إذا قيل الرجل هو الذكر البالغ، وأما إذا قيل ذكر فإنه يشمل البالغ وغير البالغ. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يشمل حتى من كان في المهد يرث. أحسن الله لقاء رحمه. نعم، لا، هذا في حكمة، وهي فلأولى رجل ذكر، يعني أن الذكر استحق ذلك لرجولته. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وليس وقوفه كمروره على الأصح. نعم، وليس وقوفه أو جلوسه كمروره، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، قالت فإذا أراد أن يسجد غمزني، غمزها فسجد، وهي معترضة بين يديه، لأن الوقوف والجلوس لا يعد مرورا. وحديث عائشة رضي الله عنها استدل به من يرى عدم قطع المرأة للصلاة في صلاة الرجل، وقال إن عائشة كانت تصلي، كانت معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لكن في الواقع لا دلالة فيه، لأن الحديث يقطع صلاة الرجل المسلم إذا أراد أن يمر بين يديه أو أن يتجاوز بين يديه، فالكلام في المرور لا في الوقوف والمكث. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وليس وقوفه كمروره على الأصح كما لا يكره بعير وظهر رجل ونحوه. نعم، كما لا يكره بعير، يعني لو استتر ببعير أو استتر بظهر رجل ونحوه فإنه لا يؤثر. فلو كان مثلا قد سبق بشيء من الصلاة وهو يصلي في الصف الثاني فاستتر بظهر رجل أمامه في الصف الأول فإن ذلك لا يكره. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: ذكره صاحب المحرر: وفي سترة مغصوبة ونجسة وجهان، فالصلاة إليها كالقبر. قال صاحب النظم: وعلى قياسه سترة الذهب، فيتوجه منها لو وضع المار سترة ومرة أو تستر بدابة جاز. طيب، يقول: وفي سترة مغصوبة، يعني لو غصب الإنسان شيئا، يعني غصب عنزة عصا وجعلها سترة، أو نجسة، يعني كانت العصا الذي معه فيها نجاسة. يقول: وجهان، يعني هل تكون سترة أو لا. قال: فالصلاة إليها كالقبر، ولكن هذا القياس فيه نظر، والصواب أن السترة المغصوبة والنجسة يحصل بها المقصود وتصح الصلاة، لأن هذا أمر خارج الصلاة، ولأن النهي هنا أيضا لا يتعلق بذات الصلاة، بخلاف الصلاة إلى القبر فإنه منهي عنه لذاته. أفهمتم؟ الصلاة إلى سترة مغصوبة أو إلى سترة فيها نجاسة ليس النهي فيها لذاته، بخلاف الصلاة إلى القبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. فالصلاة إلى القبر باطلة ولا تصح. وأما لو صلى إلى سترة مغصوبة أو سترة نجسة فإن الصلاة صحيحة. نعم. يقول: قال صاحب النظم: وعلى قياسه سترة الذهب، يعني لو استتر بذهب، بناء على أنه يحرم استعماله. أفهمتم؟ يحرم استعمال الذهب مطلقا. قال: ويتوجه منها لو وضع المار سترة ومر أو تستر بدابة جاز. لو وضع المار، يعني المار هو الذي وضع سترة، مثاله: رجل أراد أن يجتاز بين يدي مصلي لم يضع سترة، فجاء هذا المار ووضع سترة ومر، فإن ذلك لا يؤثر. ونأخذ من أنه لا يشترط في السترة في تأثيرها في الحكم أن يكون الواضع لها هو المصلي، أن يكون الواضع لها هو المصلي. وبناء على هذا، مثل لو رأيت جماعة يصلون ولم يضعوا سترة، فأتيت ووضعت كرسيا أمامهم أو نحوه ومررت، فإن ذلك لا يضر. إذن لا يشترط في ترتب أحكام السترة عليها أن يكون الواضع لها هو المصلي، بل لو وضعه المار جاز. قال: أو تستر بدابة جاز. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسترة الإمام سترة لمن خلفه ولا عكس وفاقا. طيب، سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولو قال المؤلف رحمه الله: وسترة الإمام سترة لمن اقتدى به، لكان أولى وأعم، ليشمل ذلك من عن يمينه كما لو كان اثنين، لأن قوله لمن خلفه هذا إنما يكون فيما إذا كان الذي خلفه، فيما إذا كان المأموم خلفه، يعني إذا كان اثنين فأكثر. واضح؟ إذن نقول الأولى أن يقال سترة الإمام سترة لمن اقتدى به، ولا نقول لمن خلفه، ليشمل ذلك من عن يمينه لو كان اثنين يصليان، يعني إمام ومأموم، فمر شخص بين يدي المأموم دون الإمام فإن ذلك لا يؤثر، لأن المعتبر سترة الإمام. قال: ولا عكس، يعني وسترة المأموم ليست سترة للإمام، لأن الإمام هو المقتدى به. نعم. أحسن الله إليك. قال فلا يستحب لمأموم سترة، يعني لا يستحب للمأموم أن يتخذ سترة. وبناء على هذا مثلا في المسجد الحرام لو كان يصلي مع الإمام ومرت امرأة بين يدي الصفوف أو مر شخص بين يدي الصفوف فإن ذلك لا يضر، لأن سترة هؤلاء المصلين سترة الإمام سترة لهم. أحسن الله إليك رحمه الله. فلا يستحب لمأموم سترة وليست سترة له، وذكروا أن معنى ذلك لأن وجودها كعدمها. أحسن الله إليك رحمه الله. وذكروا أن معنى ذلك إذا مر ما يبطلها فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة، وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره. وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه، لأنه عليه السلام كان يصلي إلى سترة دون أصحابه رضي الله عنهم، لكن قد احتجوا بمرور ابن عباس بالأتان بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك أحد. الأتان هو الأنثى من الحمار، ودليل ذلك أنه رضي الله عنه في حجة الوداع قال أقبلت راكبا على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولم ينكر ذلك أحد، وهذه قضية عين تحت. طيب لم ينكر ذلك أحد يعني مرور ابن عباس رضي الله عنهما بين يدي الصف لم ينكر، وهذا يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه أو لمن اقتدى به. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا قضية عين تحتمل البعد مع أنه في الحرم ويحتمل عدم. نعم، وهذه قضية عين يعني مرور ابن عباس قضية عين تحتمل البعد، يعني أنه مر بعيدا من المصلين ومع أنه في الحرم، يعني أراد أن يعتذر عن حديث ابن عباس يعني أن المرور بين يدي المصلي مؤثر. إذا قيل حديث ابن عباس قيل عنه جوابان، الجواب الأول أن حديث ابن عباس قضية عين يحتمل أنه مر بعيدا يعني ليس بين يدي المأمومين، ولو قلنا بأنه قريبا فهو في الحرم، والحرم يجوز فيه المرور بين يدي المصلي على ما ذكره المؤلف، فلا يكون في الحديث حجة. واضح؟ يعني حديث ابن عباس المؤلف هنا ذكر قال وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة دون أصحابه، لكن احتجوا بمرور ابن عباس بالأتان بين يدي الصف ولم ينكر ذلك أحد، احتجوا على أمانة على جواز المرور. يجاب عن هذا على ما ذكر المؤلف أن مرور ابن عباس يعني الذين يقولون إن المرور بين يدي المأموم مؤثر، أولا أنه يحتمل أن مرور ابن عباس كان بعيدا، هذا واحد. ثانيا أنه لو قلنا إنه قريبا يعني لو فرض أنه قريبا فمروره في الحرم يعني في ميناء، والحرم تقدم أنه لا يضر المرور بين يدي المصلي فيه. ولكن الصواب أن المرور بين يدي المصلي إذا دعت الحاجة جائز، وإذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا ينبغي، أقل أحوال أن يكون مكروها، لا لأنه يقطع الصلاة ولكن لما يحصل من التشويش على المصلي. لا. إيه هم يقولون أن سترة الإمام ليست سترة للمأموم، هؤلاء يقول سترة الإمام ليست سترة وأن المأموم يتخذ سترة. طيب ما الجواب عن حديث ابن عباس؟ جابوا عنه بهذا يحتمل أنه مر بعيدا، وثانيا حتى لو قلنا قريبا هو في الحرم، إذن يقول لا دلالة فيه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذه قضية عين تحتمل البعد مع أنه في الحرم ويحتمل عدم الإمكان وحضور شاغل عنه، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ينكر ذلك أحد، بل كان يضيف عدم الإنكار إليه، وغايته إقرار بعض الصحابة، واحتجوا بأن البهيمة. وهذا يشير قوله ولو علم النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ولم ينكر ذلك أحد، بل كان يضيف عدم الإنكار إليه وغايته إقرار الصحابة، ولكن هذا فيه نظر، لأن القاعدة الأصيلة أن كل شيء فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو حجة، كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو حجة. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يكن قد علم به فالله قد علم، ولا يمكن أن الله تعالى يقر في الشريعة أمرا غير مشروع. ولذلك فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه القاعدة مفيدة جدا، تفيدك في مواضع، وهي أن كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حجة، علم به أم لم يعلم. فإن كان علم به فهو حجة بماذا؟ بإقراره، وإن لم يعلم فهو حجة بإقرار الله. نستفيد منها جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، نستدل بها على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يصلي بهم ماذا؟ هو نافلة وهم فريضة. أورد على هذا الحديث الاحتجاج على هذا الاحتجاج بهذا الحديث وهو حديث معاذ، أورد على الاحتجاج به على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل إيرادات. قالوا أولا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فهمتم؟ فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحال أنه علم، لأن رجلا شكى معاذا مما يطيل بهم في الصلاة وقال أفتان أنت يا معاذ. ثم لو فرض أنه لم يعلم فالله قد علم. إذن إيراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم هذا غير وارد لما سبق. ثانيا قالوا لعل معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وينويها نفلا، لا يصلي معه بنية الفريضة، بل يصلي وينوي أنها نافلة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة الفريضة. وهذا أيضا ضعيف من وجوه. الوجه الأول أن الأصل أن ما فعل أولا فهو الفرض، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين صليا معه، قوله للرجلين الذين صليا في مسجد الخيف أبل أتيا إلى مسجد الخيف ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا يدل على أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض. ثانيا أنه يبعد جدا أن معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام النفل ويجعل الفريضة هي التي يصليها بقومه. لماذا؟ نقول لأن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، أولا لأن الائتمام بالرسول أفضل من غيره، وثانيا أن مسجده تضاعف فيه الصلاة بخلاف مسجد قومه، لأن المضاعفة في المدينة خاصة بالمسجد بالاتفاق. المضاعفة الصلاة في المسجد في حرم المدينة تختص بالمسجد اتفاقا بخلاف حرم مكة ففيه خلاف. وثالثا أن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر جمعا. فهذه ثلاثة أوجه ترجح أن معاذا ينوي بها الفريضة. الوجه الأول أن ائتمامه بالرسول أفضل من غيره، وثانيا أن صلاته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مضاعفة، وثالثا أن صلاته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر جمعا. فيبعد مع هذه الفضائل والمزايا أن ينوي النفل وينوي الفريضة مع قومه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله، بل كان يضيف عدم الإنكار إليه، وغايته إقرار بعض الصحابة، واحتجوا بأن البهيمة لما أرادت أن تمر بين يديه عليه السلام درأها حتى التصق بالجدار فمرت من ورائه، رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم يفعلوا كفعله ولم ينكر عليهم. وهذا إن صح فقضية عين تحتمل أنها لم تمر بين أيديهم، مع احتمال البعد أو تركوها لظنهم عدم الإمكان مع أنه مقام كراهة، وهذا منهم يدل على العموم، فاختلف كلامهم على وجهين، والأول أظهر وفاقا للشافعية وغيرهم. وقال ابن تميم: ومن وجد فرجة في الصف قام فيها إذا كانت بحذائه، فإن مشى إليها عرضا كره، وعنه لا. وقال صاحب النظم: لم أرى أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين، فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام لهم حكما، ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع، ومراده عدم التصريح به. لا، قال: ومراده عدم التصريح به، يعني في قوله لم أرى من تعرض، لم أحد تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين. لكن حديث ابن عباس صريح، يعني إذا جاز مرور الحمار الأتان فالآدمي من باب أولى، لأن الحمار مما ورد النص بأنه يقطع الصلاة. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد قال القاضي عياض المالكي: اختلفوا في سترة الإمام، هل هي سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة؟ وهو سترة لمن خلفهم على الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما الإمام جنة، أي الترس، يمنع من نقص صلاة المأموم، لا أنه يجوز المرور قدام المأموم على ما سبق. وروى ابن خزيمة: طيب، إنما الإمام جنة، يعني جنة للمصلي، أي الترس، يمنع نقص صلاة المأموم، وهذا عام في السترة وفي غيرها. ولهذا أخذ العلماء رحمه من هذا الحديث ومن غيره أن الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات، فما تركه المأموم من الواجبات من تسبيح في ركوع أو سجود أو تشهد فإن الإمام يتحمله عن لهذا الحديث. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: روى ابن خزيمة قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألصق بطنه بالقبلة. ورواه ابن حبان عن ابن خزيمة. ورواه يعني أجيان تمر خلفه. نعم. قال رحمه الله: ورواه ابن حبان عن ابن خزيمة. ورواه الطبراني عن إبراهيم بن صالح الشيرازي عن عمرو بن حكام عن جرير، وروى ذلك في المختارة، حديث صحيح. ولا يجيب الوالد في نفل إن لزم بالشروع وفاقا. وسأله المروذي عنها فقال: يروى عن ابن المنكدر: إذا دعتك أمك فيها فأجبها، وأبوك لا تجب، وكذا الصوم. طيب، قال: ولا يجيب الوالد، يعني لا يجيب الولد الوالد في نفل إن لزم، يعني النفل بالشروع وفاقا. فلو أنه كان يصلي فدعاه أبوه أو نحوه أو أمه، فهل يجيب وهو في الصلاة أو لا؟ المؤلف يقول: لا يجيب في نفل، وهذا ما لم تدعو الضرورة. إذا دعت الضرورة فإنه يجيب، لأن النفل يجوز قطعه، لأنه لا يلزم ابتداء فلا يلزم استمرارا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذا الصوم. ونقل أبو الحارث: يروى عن الحسن: له أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. نعم. قال: وقوله ولا يجيب الوالد في نفل إن لزم بالشروع، يعني إذا كان النفل يلزم بالشروع، وليس ثمة نفل يلزم بالشروع سوى الحج والعمرة، أما الصلاة فيقطعها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويجب أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم في نفل وفرض وفاقا، وإن قرأ آية فيها ذكره صلى عليه في نفل نصا. طيب، ويجب أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم في نفل وفرض، لو دعاه وهو يصلي فرضا أو دعاه وهو يصلي نفلا فإنه تجب إجابته، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكن هذه المسألة تذكر على سبيل العلم فقط، وإلا لا وجود لها. واضح؟ قال: وإن قرأ آية فيها ذكره صلى عليه في نفل نص عليه وأطلقه بعضهم، ومذهب أبي حنيفة تبطل مطلقا إن سمع اسمه أو كان عادة له. إن قرأ آية فيها ذكره، فيها ذكر محمد رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه في نفل نص عليه وأطلقه بعضهم، يعني صلي في نفل وفرض، لكن هذا ليس من الأمور المشروعة. يعني في النفل قد يقال بأنه جائز بل مشروع، لكن في الفريضة لا. أما إذا قرأ ما فيه الأمر بالصلاة عليه فحينئذ يفعل في فرض ونفل. فهنا مسألتان، مسألة الأولى إذا قرأ آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، شرع له أن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في فرض ونفل للأمر، للآية عامة. وأما إذا قرأ آية فيها ذكره كمحمد رسول الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا بما نزل على محمد يقول صلى الله عليه وسلم، يقول في نفل نص عليه. في نفل لماذا؟ لأن النفل يشرع فيه الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ، فهذا من جملة الدعاء بخلاف الفرض. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويجب رد كافر معصوم ويجب رد كافر معصوم دمه عن بئر في الأصح كمسلم فيقطع، وقيل يتم. طيب، ويجب رد كافر معصوم دمه عن بئر، يعني أراد أن يسقط في بئر. فلو أن شخصا كان يصلي وأراد كافر معصوم الدم أن يسقط في هذا البئر، يعني أوشك أن يسقط في هذه البئر، فإنه يجب أن يقطع صلاته وأن ينقذه، لأن إنقاذ النفس المعصومة من الهلاك واجب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقيل يتم، وكذا إن فر منه غريمه. طيب، وقيل يتم يعني لو قطع، لكن فيه نظر لأنه قطع النية فلا يمكن أن يبني عليها، لكن لو فرض أنه كان يصلي ولم ينوي القطع وعمل عملا يدفع به هذا الكافر عن البئر فإنه يبني على صلاته لأنه لم ينوي قطعها. وبهذا نعرف أنه يجوز، يعني نأخذ من هذا جواز قطع الفرض بالضرورة، وصورة الضرورة إنقاذ النفس المعصومة. ومن أمثلته مثلا لو كان الإنسان يصلي ورأى طفلا يوشك أن يقع في هلكة، يعني يمس كهرباء أو يوشك أن يقع في مسبح أو نحو ذلك، فإنه يجوز له القطع. هذه إحدى المسائل التي يجوز فيها قطع الفرض. والمسألة الثانية إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أتم وأكمل، وعليه فنقول قطع الفريضة جائز في حالين. الحال الأولى أن تدعو الضرورة إلى ذلك، ودليلها وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولأن إنقاذ النفس المعصومة واجب. والمسألة الثانية إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أتم وأكمل، وصورة ذلك لو شرع في الفريضة في المسجد مثلا ثم في أثناء صلاته أحس بداخلين، يعني بجماعة قد دخلوا المسجد وشرعوا وأقاموا الصلاة، فيشرع له أن يقطع صلاته ليدخل معهم. هنا لم يقطع الصلاة تخلصا منها، وإنما قطع الصلاة ليفعلها على وجه أتم وأكمل. فهاتان مسألتان يجوز فيهما القطع، إذا قطع الفرض للضرورة، والثانية إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل. بعض الناس أو بعض العلماء قال لا يقطع الفرض مباشرة، يعني إذا كان يصلي فريضة شرع في فريضة منفردا ثم أحس أو شعر بداخلين أقاموا الصلاة، يقول لا يقطع مباشرة وإنما يقلبها نفلا ثم يقطع، يعني ينوي الصلاة أنا صليت الفريضة العشاء ثم سمعت جماعة، أنوي أن صلاة العشاء هذه نفل ثم أقطع. لماذا؟ قال ليكون القطع للنفل لا للفرض، ولكن هذا القول ضعيف. وجه ذلك أن قلب الفرض إلى نفل قطع للفرض. أنت إذا قلبت النفل، إذا قلبت الفريضة إلى نفل فقد قطعت الفريضة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذا إن فر منه غريمه، نقل حبيش يخرج في طلبه، وكذا إنقاذ غريق ونحوه، وقيل نفلا وإن أبى صحت، ذكروه في الدار المغصوبة. نعم، يعني خلاصته أن قطع الفريضة يجوز إذا دعت الضرورة إلى ذلك. والمسألة الثانية التي عرفناها هي ماذا؟ إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل وأتم. طيب، إذا قال قائل ما الدليل على هاتين المسألتين؟ قلنا أما قطع الفرض للضرورة فدليلها قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا واضح أن الضرورة تبيح المحرم. وأما المسألة الثانية وهي قطع الفرض ليفعله على وجه أتم وأكمل فدليلها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صليها هنا فأعاد عليه فقال صليها هنا فأعاد عليه فقال شأنك إذن. وجه ذلك أن هذا الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقل نذره إلى مكة، فهنا نقل الفرض من موضع إلى موضع ليفعله على وجه أتم، لأن الأصل أن الإنسان إذا نذر نذرا في موضع معين أو نحو يجب أن يفي به من المواضع التي يشرع مثل المساجد الثلاثة، فالأصل أن يفعل نذره وأن يوفي به في المسجد الأقصى. الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن أو أرشده أن يجعله في المسجد الحرام فقال صلي ها هنا، فدل ذلك على جواز الانتقال بالفرض من مفضول إلى ما هو أفضل. ومن هذا الحديث أخذ شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة في هذا الباب وقال كل واجب يجوز الانتقال به من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، وهذا ليس خاصا بالصلاة، بل في الصلاة كما مثلنا في الحج لو أنه أحرم مفردا شرع له أن يجعل نسكه تمتعا، أو كان قارنا شرع له أن يجعل نسكه تمتعا، وهذا قد وردت به السنة. كذلك أيضا في الأوقاف والوصايا لو أن الناظر على الوقف رأى من المصلحة أن ينقل هذا الوقف أو غلته إلى موضع أفضل فإنه لا بأس، لأنه انتقل بهذا الواجب من ما هو أدنى إلى ما هو أعلى. والله أعلم.